بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرجم حق. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء، حرم أشياء في الأعراض، في المعاملات والمكاسب، وفي الخصومات وغير ذلك. وهذه المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات كبائر ومحرمات صغائر. ثم هي من حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حرمات وضع الله لها عقوبات محددة، وهي ما تسمى بالحدود، سميت حدودا من الحد، وهو المنع، لأنها تمنع من الوقوع، لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي. ومنها محرمات لم يضع الله لها حدودا، ولكن فيها تعزير، وهو موكول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعا عنها، وهو ما يسمى بالتعزير، وهو التأديب. والقسم الثالث ما لم يكن فيه حد ولا تعزير من المحرمات، وإنما فيه وعيد وغضب ولعنة ونار وغير ذلك من أنواع الوعيد، كأكل الربا والقمار وغير ذلك، هذا فيه وعيد، وعيد شديد يردع من في قلبه إيمان. ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف الإيمان فإن أمامه حسابا وعقابا في الآخرة، فالله جل وعلا حرم هذه المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ووضع حدودا أو حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ومن هذه الحدود حد الزنا، حد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في الفرج، في فرج امرأة لا تحل له، هذا هو الزنا، فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الصحيح، بالعقد الصحيح، العقد الشرعي الصحيح، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. فمن وقع في الزنا، من وقع في الزنا فهو على قسمين: إما أن يكون بكرا لم يسبق له أن وطئ في نكاح صحيح فهو البكر. من لم يسبق له أن وطئ في نكاح صحيح يعفه، هذا عقوبته أنه يجلد 100 جلدة. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وجاء في السنة الصحيحة أنه يغرب، يعني يبعد عن البلد الذي مارس الفاحشة فيه إلى بلد آخر، تغريب عام. قال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فثبت التغريب بالسنة، وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن. وقد أجمع العلماء على الجلد، وجمهورهم أيضا على تغريب، تفاصيل معروفة. وهذا في حد البكر. أما الثيب وهو الذي صدق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، وعرف قدر الأعراض وحرمة الأعراض، فهذا يرجم، هذا يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا ثابت بالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما قال عمر رضي الله عنه على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله، في كتاب الله. يشير إلى قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا نسخ لفظه وبقي حكمه. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم، وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج، لا يعتد بخلافهم. فالرجم ثابت بالكتاب وبالسنة القولية والعملية وبالإجماع، فمن أنكره فهو كافر، من أنكر الرجم فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه، ولهذا نص عليه هنا فقال: الرجم حق. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ردا على المبتدعة الذين ينكرون الرجم من غير علم ومن غير بصيرة، لجهلهم، تطفلهم على العلم، واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم. هؤلاء لا يعتد بهم ولا ينظر إلى أقوالهم. ربما يأتي واحد جاهل يدعي المعرفة والبحث يقول: هذه فيها خلاف. كل خلاف يعتد به؟ لا، هم كل خلاف يعتد به، إن خلافات ملغاة لا يعتد بها. منها ذلك، ولهذا يقول الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلاف له حظ من النظر. ما المسألة خلاف خلاف، المسألة مسألة تحقيق وربط بالدليل، فمن خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه ولا يعتد به. والله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما نبقى على الخلاف، ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلهذا نص المؤلف رحمه الله على مسألة الرجم، مع أن الكتاب كتاب عقائد، فهو نص على هذا ردا على المبتدعة الذين أنكروا الرجم، كما أنه سينص فيما بعد على مسألة المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين من مسائل الفقه، لماذا نص عليه في العقيدة ردا على المبتدعة الذين أنكروه. نعم. والرجم حق والمسح على الخفين سنة. والمسح على الخفين سنة، نص على هاتين المسألتين مع أنهما من مسائل الفقه، لأن لهما تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين أو أنكر الرجم فإنه يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة، خالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. نعم. والرجم حق والمسح على الخفين سنة. سنة، الرجم حق يعني واجب، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، العمل بالرخصة سنة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فالمسح رخصة رخصة، وأما الرجم فهو عزيمة، والمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين من الجوارب هذا ثابت في السنة النبوية، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، خالفوا في المسح على الخفين، بينما أثبت المسح على الرجلين، الرجلان لا يتغسلان عند الرافضة، وإنما يمسح عليهما احتجاجا بالآية في قراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين، وليس الكعبان عندهم هما الكعبان المعروفان في أسفل الساق، وإنما الكعبان معقد الشراط عندهم، مجمع القدم مع العقب مما يسمى بعرش الرجل، هذا الكعب عند الرافضة، غير الكعب عند أهل السنة والجماعة. نعم. وتقصير الصلاة في السفر سنة. كذلك من الرخص التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعا للحرج القصر، القصر هو السفر، قصر الصلاة الرباعية، وهذا في نص القرآن، وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة الخوف، وقد زال هذا الإشكال، زال هذا الإشكال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صلى الله عليه وسلم تلك رخصة تلك صدقة، تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره، وليس ذلك خاصا بحالة الخوف، وإنما في جميع الأسفار تقصر الرباعية إلى ركعتين، هذا هو السنة، ومن أتم فهو جائز، لكن الخلاف الأفضل خلافا للظاهرية. الظاهرية يقولون لا ما تصح، إذا أتمها ما تصح، بل يجب القصر. لكن الجمهور على أنها تصح وأن القصر رخصة، من شاء فعله فهو أفضل، ومن شاء تركه وأتم فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإتمام هو الأصل. نعم. والصوم في السفر، من شاء صام ومن شاء أفطر. وكذلك من الرخص التي رخص الله بها لعباده الإفطار في رمضان في السفر، في حالة السفر فهو رخصة، من شاء أفطر ومن شاء صام، وإذا صام فصيامه صحيح، خلافا للظاهرية أيضا صيامه صحيح، لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عنده قوة ويقدر على السفر على الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك، أذن له بالصيام في السفر فهو رخصة، والرخصة لا يجب فعلها، وإنما الأفضل فعلها كسائر الرخص، وإن رجع إلى الأصل وأتم فلا بأس بذلك. الله جل وعلا يقول من شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في أسفاره. نعم. ولا بأس في الصلاة بالسراويل. لا بأس بالصلاة في السراويل. السراويل لا تحسبونه جمع، هو مفرد، السراويل مفرد، وهو معروف ما يلبس على العورة، مخيط على قدر أسفل الجسم له أكمام، السراويل العامة يقولون سروال، واللغة الصحيحة أنه يقال له سراويل. قال تصح الصلاة في السراويل، هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، السراويل يستر ذلك، فإذا صلى في سراويل ساترا ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة، كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، وإذا صلى في إزار فهو أفضل من السراويل، إذا صلى في إزار أو في قميص فإنه أفضل، لأنه أجمل للهيئة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أو عند كل صلاة، والزينة أعم من أن تكون سترا للعورة فقط، الزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن تكون ستر العورة فقط. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله. لا طاعة لبشر في معصية الله، لا ولاة الأمور ولا الوالدان ولا غيرهما، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك عن الوالدين، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. فلا طاعة لمخلوق أيا كان هذا المخلوق في معصية الخالق، فلا أحد يقول إن هذا نظام وهذا أمر بفلان، لا، المعصية ما فيها طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية، فلكن لا يطاع في هذه المعصية فتبقى طاعته في ما ليس بمعصية. هذا معنى أنها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يقال إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور وأمر ببر الوالدين. نعم، الله أمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف وأمر ببر الوالدين بالمعروف، لا في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله من كان من أهل الإسلام. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل من كان من أهل الإسلام. نعم، صدر هذه المسألة بقوله اعلم للاهتمام بها، لأجل الاهتمام بها. فمن أمر بمعصية الله ولو كان من أهل الإسلام إنه لا يطاع في ذلك، ولو كان ولي أمر، ولو كان والدا، ولو كان له شأن فلا طاعة له. نعم. ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين، الجنة أو النار للمعين، فلا يشهد لمعين بجنة ولا يشهد له بنار إلا بدليل، إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا، لأن ما ندري ما يختم له، ما ندري عن عمله هل هو خالص لله أو رياء أو سمع، ما ندري، ما نعلم الغيب. وكذلك العاصي لا نجزم بأنه، أو الكافر ما ندري أنه، ما نجزم أنه من أهل النار، قد يتوب ونحن لا ندري، قد يختم له بالتوبة. قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة كما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، الخواتيم لا يعلمها إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، لكننا نخاف على أهل المعاصي ونرجو لأهل الطاعات ولا نجزم، نخاف للمطيعين ولا نجزم، ونرجو للمطيعين ولا نجزم، ونخاف على العصاة ولا نجزم. هذا بالنسبة للمعينين. أما بالنسبة للعموم فنجزم أن أهل الإيمان من أهل الجنة، أن المؤمنين من أهل الجنة، ونجزم أن الكفار من أهل النار على سبيل العموم، على سبيل العموم نجزم أن الكفار من أهل النار أعدت للكافرين، وأن أهل الإيمان من أهل الجنة أعدت للمتقين. هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد والمعينين فهذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى، لكننا نتعامل معهم فيما يظهر، نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر، ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر لنا، نحكم على الظاهر فقط، إنما نحكم على الظاهر لا على المصير والعاقبة، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له. هذا هو السبب، إنك لا تدري بما يختم له، قد يكون الآن فاجر وفاسق وعاصي، يمن الله عليه بالتوبة يتوب ولو قبل الموت بلحظة يكون من أهل الجنة، ويكون العكس أيضا، يكون من الصالحين ومن أتقى الناس، ثم والعياذ بالله عند الموت يختم له بسوء فيكون من أهل النار، وهذا لا يعلمه، والمصير المصير لا يعلمه إلا الله، والمستقبل والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كان رجل مع الغزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعجب الصحابة بشجاعته وقوته وبسالته، فقالوا ما أبلى واحد منا، ما أبلى فلان اليوم، قال إنه من أهل النار، شق ذلك عليهم، فخرج رجل يراقبه ماذا يحصل منه، فجرح الرجل جراحة مثخنة فلم يصبر على الألم وقتل نفسه، والصحابي ينظر إليه، قتل نفسه بسيفه جزعا مما أصابه، فلما رآه ذلك جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وقال أشهد أنك رسول الله، الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا حصل منه كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا تقي، فنحن لا نجزم لأحد معين، أما العموم فنحن نجزم أن الكفار في النار وأن المؤمنين في الجنة، هذا من حيث العموم، من حيث العموم. يهودي كان على اليهودية مرض وحضره الموت، زاره النبي صلى الله عليه وسلم، زاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وأمر أصحابه أن يتولوه وأن يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه مع المسلمين، حسن الخاتمة، ختم الله له بخير في آخر لحظة من حياته. نعم. فإنك لا تدري بما يختم له، ترجو له وتخاف عليه، ترجو له إن كان محسنا لكن لا تجزم، وتخاف عليه إن كان مسيئا لكن لا تجزم، بل تفوض عاقبته وخاتمته إلى الله جل وعلا، ولكننا نتعامل مع الناس في الظاهر، من أظهر الإيمان والإسلام عاملناه معاملة المسلمين، ومن أظهر الكفر عاملناه معاملة الكفار، من حيث توليه ومن حيث الميراث ومن حيث التزويج ومن حيث معامله معاملة الكفار، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين، هذا في الظاهر، نحن ما نحكم إلا على الظاهر، أما في الباطن فالله أعلم به. نعم. ترجو له وتخاف عليه ولا تدري ما يسبق له عند الله جل وعلا من الندم. نعم، هذا في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والحديث واضح، الحديث واضح، حديث ابن مسعود، وفي آخره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، نعم، أو يعمل بعمل أهل الجنة. نعم. ولا تدري بما يسبق له عند الموت إلى الله عز وجل من الندم. ما تدري ما يموت عليه، ما تدري ماذا يموت عليه، قد يموت على الردة يكون من أهل النار، قد يموت على التوحيد يكون من أهل الجنة، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها كيف يشاء. نعم. وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. أعد. ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله عز وجل من الندم، وما أحدث الله له وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. نعم، قد يكون كافرا لكن يندم على كفره ويتوب إلى الله قبل الغرغرة فيموت على ذلك فيكون من أهل الجنة. نعم، الأعمال بالخواتيم. نعم، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. نعم، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. ما من ذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا وللعبد منه توبة. ليس هناك ذنب يقال فيه إنه لا تقبل فيه التوبة. الكفر والشرك والنفاق وقتل النفوس غير ذلك قابل للتوبة، من تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولو كان كل عمره في الكفر، إذا انتهى وتاب غفر له كل ما كان في عمره. توبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. فليس هناك ذنب يخرج عن التوبة، كل الذنوب تقبل التوبة، ويقبل الله التوبة منها ويمحوها، ويمحوها سبحانه وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي يفعل الشرك أو يفعل الزنا أو الردة إذا تاب تاب الله عليه. الذين أو يقتلون النفوس إذا تابوا تاب الله عليهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا يقال إن التوبة متعذرة في بعض الذنوب. ولا يخفاكم الحديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا، رجل كان سفاحا قتالا للنفوس، قتل 99 نفس ظلما وعدوانا، ثم إنه ندم وأراد أن يتوب، لكن ما يدري هل له توبة ولا ما له توبة، لأن الذنب عظيم. فذهب إلى عابد جاهل، عابد من العباد لكنه جاهل ما عنده علم، سأله أنه قتل 99 نفس هل له من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة، من ما عنده علم يجيب به إلا غيرته وظن أنه ما يغفر له، فقتله. غضب الرجل عليه لأنه متعود من القتل، غضب عليه وقتله فكمل به 100. ثم ذهب وسأل عالما من العلماء لأنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها رجالا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل مهاجرا من بلدة السوء إلى بلدة الخير، بينما هو في الطريق جاءه ملك الموت وقبض روحه في الطريق، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خير قط، ملائكة الرحمة يقولون إنه خرج تائبا إلى الله مهاجرا. فأنزل الله أو أرسل الله ملكا في صورة رجل فقال قيسوا ما بين البلدتين، قيسوا ما بين البلدتين، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة فهذا دليل على أن جميع الذنوب يغفرها الله بالتوبة لمن صحت توبته وتوفرت شروطها يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأنا التواب الرحيم، وأنا التواب أي كثير التوبة الرحيم، يرحم عباده ولا يغلق الباب دونهم. فالتوبة من كل ذنب، الكفر أشد شيء والشرك، إذا تاب الكافر والمشرك تاب الله عليه وغفر له، فكيف بغيره من الذنوب التي دون الكفر ودون الشرك. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فباب التوبة مفتوح ولا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإذا خرج طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبة التائب. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة بالنسبة للعموم، أما بالنسبة للأفراد فإن باب التوبة يقفل عند الغرغرة، إذا بلغت روحه الغرغرة فإنه حينئذ لا تقبل توبته بالنسبة للأفراد. نعم. والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. النفاق بتعريف عام هو إظهار الخير وإبطان الشر، هذا هو النفاق، وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي، والعياذ بالله، نفاق اعتقادي وهذا كفر لله عز وجل وهو شر من الكافر الأصلي. المنافق النفاق الاعتقادي شر من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي معروف أنه كافر وأنه عدو، لكن هذا يخدع المسلمين ويظهر أنه منهم وهو عدو لهم، يظهر أنه مسلم وهو كافر، خادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم، ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان والكفار، لأنهم شر من الكفار، ولهذا قال جل وعلا فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا النفاق الاعتقادي الذي لا يجتمع معه إيمان أبدا. أما النوع الثاني فهو النفاق العملي. النفاق الاعتقادي لا يصدر من مؤمن أبدا، أما النوع الثاني وهو النفاق العملي فهو أن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا، مؤمنا ظاهرا وباطنا، لكن يصدر منه صفات المنافقين، هذه تنقص إيمانه وعليه وعيد شديد، لكنه لا يخرج من الملة. يسمى العملي يسمى الأصغر، النفاق الأصغر. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها فكان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. فهذا المؤمن قد يصدر منه النفاق العملي وهو نقص في إيمانه ومستحق للوعيد، لكنه لا يخرج بذلك من الدين. وهذا النفاق هو الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، صحابة خاف عليهم هذا النفاق، وسماه الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. قال إنما أخشى عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لنظر رجل إليه، صار يصلي عند الناس زي صلاته، وإن صلى بيته أو محل خفي فإنه ينقر الصلاة ويلعب فيها. فهذا هو الذي خافه الصحابة على أنفسهم، خافوه خوفا شديدا على أنفسهم، النفاق الأصغر. ولا أحد يبري نفسه من النفاق الأصغر، فيخاف الإنسان منه، ولهذا قالوا لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمن منه إلا منافق. النفاق الأصغر لا يخافه إلا مؤمن ولا يبرئ نفسه منه إلا منافق. فالمسلم يخاف على نفسه من هذا النفاق، وهو النفاق الأصغر. نعم. والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. هذا النفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر، وهذا لا يجتمع معه الإيمان ولا يصدر من مؤمن أبدا. نعم. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. والله جل وعلا في أول سورة البقرة قسم الناس إلى مؤمنين ظاهرا وباطنا، وإلى كفار ظاهرا وباطنا، وإلى منافقين يظهرون الإسلام في الظاهر ويبطنون الكفر. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه في المؤمنين ظاهرا وباطنا، الكفار ظاهرا وباطنا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذا الصنف الثالث، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أي كل في المنافقين، بضع عشرة آية في المنافقين. نعم. والنفاق أن يظهر الإسلام ويخفي الكفر بالضمير. في القلب، يعني الضمير معناه القلب. نعم. واعلم بأن الدنيا دار إسلام واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. نعم. وأمة محمد. نعم. واعلم بأن الدنيا دار إسلام وإيمان، يعني الإسلام والإيمان في الدنيا في دار العمل، أما الآخرة فإنها دار جزاء، دار جزاء. فالإسلام والإيمان إنما يكون في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه لا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يتمنى الرجوع ويطلب من ربه أنه يرجعه لأجل يؤمن ولا يكذب، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هل فات الإيمان، ما يكون إلا في الدنيا، الآخرة ما فيها إسلام وإيمان، فيها جزاء. إسلام والإيمان في الدنيا دار العمل، فمن فاته الإسلام والإيمان في الدنيا فإنه لا ينفعه بعد ذلك إذا آمن عند الغرغرة أو في يوم القيامة إذا عاين النار، ما ينفعه ذلك، لأن الإيمان إنما يكون بشيء مغيب. أما إذا انكشفت الحقيقة ورآها عيانا ما له فضل في هذا، هذا ما كل يؤمن في هذه الحالة، كل يؤمن، البر والفاجر والكافر والمنافق كل يؤمن عند الموت، لكن ما ينفع، ما ينفع. والإسلام والإيمان هل بينهما فرق؟ نعم، الدين ثلاث مراتب كما تعلمون، ثلاث مراتب، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كما في حديث جبريل، أوسعها الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر، قد يكون مؤمنا في الباطن وقد يكون منافقا مستسلما في الظاهر كافرا في الباطن، فالإسلام أوسع، يدخل فيه المنافق الذي أظهر الإسلام ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا. أما الإيمان لا، الإيمان ما يطلق على المنافق، يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان. فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة والإيمان الأحكام الباطنة، كما في حديث جبريل، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان تحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أعمال باطنة. لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، لا بد من اجتماعهما. فإذا ذكر جميعا فسر هذا بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. إذا ذكر واحد فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولهذا يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا يعني في المعنى، مثل الفقير والمسكين، إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. نعم، فهذه من الألفاظ المشتركة. نعم. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم. المؤمنون أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون مؤمنون، لأن من كان مؤمنا فهو مسلم، من كان مؤمنا فهو مسلم، ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، قد يكون مسلما وقد يكون منافقا، لكن الإسلام الصحيح لابد معه من إيمان، الإسلام الصحيح لابد معه من إيمان ولو قليلا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هم معناه أنهم منافقون لكن إيمانهم قليل، وهم زكوا أنفسهم، ادعوا الإيمان، كان المفروض أن يقولوا أسلمنا ولا يقولون آمنا، ادعوا لأنفسهم مرتبة لم يصلوا إليها وسيصلون إليها في المستقبل. ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم، في أحكامهم، في أحكامهم ومواريثهم. المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر، ولا توارث بين كافر ومسلم، لا توارث بين كافر ومسلم. أما المسلمون فيتوارثون بينهم، والكفار يتوارثون بينهم، هذا في المواريث. كذلك في الأحكام، فالمسلم له حكم المسلمين يتولونه، وإذا مات يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، وعلى قيد الحياة يحبونه ويتولونه ويتراحمون بينهم ويتآخون بينهم. نعم، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل المسلم، قال صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإيمان لا في النسب، إنما هم إخوة في الإيمان. قد يكون أخا لك من النسب لكنه ليس أخا لك في الإيمان، وقد يكون أخا لك في الإيمان وليس أخا لك من النسب. والوقوة بالإيمان أقوى من الوقوة بالنسب. نعم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم وذبائحهم ذبائحهم. ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا، ما دام انه لم يخرج من الإسلام فذبيحته حلال. المنافق أيضا ما لنا إلا الظاهر، إذا ذبح الذبيحة نأكلها بحكم أنه مسلم، ما لم يتبين لنا أنه منافق مبني على الظاهر، نأكل ذبائح المسلمين. كلوا إلا ما ذكيتم، قال تعالى: إلا ما ذكيتم، على خطاب المسلمين. وأباح لنا ذبائح أهل الكتاب، أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الكتاب، هم يذبحون على الطريقة الشرعية، خصوصا اليهود يذبحون على الطريقة الشرعية، واليهود أشد من النصارى في تحري الذبيحة، وباقون على هذه على هذا الحكم، ولهذا أباح الله لنا الذبائح أنها على الطريقة الشرعية، أخذوها من دينهم. نعم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين، ذبائح المرتدين نحن لا نأكلها لأنها ذبيحة كافر، وهي نجسة، لأنها يعني نجسة، النجاسة نجاسة ميتة، لأن ذبيحة الكافر ميتة فهي نجسة، ونجسة أيضا بالكفر، لأنها تتأثر بالذابح، تكون خبيثة لأن ذابحها خبيث فتتأثر به. وكون الله جل وعلا أباح لنا الذبائح أهل الكتاب خاصة دليل على تحريم ذبائح غيرهم، دليل على تحريم ذبائح غيرهم. نعم. وعلم بأن وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. والصلاة عليهم، يصلى على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا وعاصيا، ما دام انه لم يخرج من الإسلام فإنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له، يعامل معاملة المسلمين. نعم. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. لا نزكي أحدا ونقول فلان مؤمن، لا، لأن هذا الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقها. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم قال أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي أحدا، إنما يعطيه الاسم العام مسلم، قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام، وقد يكون مؤمنا مسلما عنده فسق وعنده معاصي ونقص، أنت لا تشهد له بالكمال، لا تشهد له بالكمال. نعم. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. شوف، لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، ما قال بحقيقة الإسلام، الإسلام نحكم لمن أظهره وأتى بأعمال المسلمين نحكم له بأنه مسلم في الظاهر، أما الإيمان لا، لا نقول فلان مؤمن، ما نقول فلان مؤمن، لأن هذا يستدعي أننا نعلم ما في قلبه، فنحن وأيضا نكمل إيمانا، نقول هذا مؤمن يعني كامل الإيمان، قد يكون عنده نقص عنده معاصي، فنحن لا نقول مؤمن، نقول مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أو مسلم. نعم. قال تعالى وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالشهادة بالإسلام أوسع من الشهادة بالإيمان. نعم. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. نعم، هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي وإن كانت كبائر ما دامت دون الشرك لا تخرج المسلم من الإسلام، وإنما يكون أو لا تخرجه من الإيمان، من دائرة الإيمان، وإنما يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو تقول هو مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. نعم. لكن هو إذا مات يعامل معاملة المسلمين من حيث الميراث ومن حيث الصلاة عليه ومن حيث معاملة جنائز المسلمين، لأنه لم يخرج عن الإسلام. نعم. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان. هذا ما سبق، أنه ما نشهد لأحد بالإيمان ولكن نشهد له بالإسلام، إذا أظهر شعائر الإسلام قلنا هذا مسلم ونعامله معاملة المسلمين، أما إننا نشهد له بالإيمان فهذا يحتاج إلى دليل، إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان. نعم. إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام أنت تحكم عليه بالردة، إذا ترك الصلاة متعمدا، إذا تكلم بكلام كفر، سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام، أنت تحكم عليه بالردة لما ظهر منه، ولا تقول ما أدري وش اللي بقلبه، لا، أنت تحكم عليه بالظاهر، أظهر الكفر احكم عليه بالكفر والردة، ولا تقول والله ما أدري عن قلبه، ما هو القلوب ما هي إليك، أنت تحكم على الظاهر من خير أو شر، فمن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام ولكن لا بد من اعتبار زوال العذر وزوال الموانع وزوال، فما كل واحد يطلق الردة على الناس، لازم هذا يرجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة، ويشاف هالشخص هذا هل هو متأول، هل هو مقلد، هل هو جاهل، هل هو غضبان يوم يتكلم بالكلام هذا. في موانع لا بد من النظر فيها. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. نعم، هذا كما سبق، إن من أظهر الإسلام والإيمان نصلي عليه، وأهل القبلة يعني يصلون إلى الكعبة، اللي يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين، هؤلاء نعاملهم في الظاهر، نحكم بأنهم مسلمون ونعاملهم معاملة المسلمين. نعم، أحياء وأمواتا. نعم. والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة. نعم، هذا كما سبق، إن المؤمن الفاسق الذي لم يخرج بكبيرة عن الإسلام أنه عامل معاملة المسلمين ويدعى له كقاتل نفسه وكالمرجوم في الزنا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجومين، صلى على ماعز رضي الله عنه وعلى الغامدية رضي الله عنها وهو مرجومة، صلى عليهم صلى الله عليه وسلم. قد يمتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على بعض الناس مثل قاتل نفسه، مثل الغال في سبيل الله، هذا من باب التأديب لا من باب أنه كافر، ولكن هذا من باب التأديب للناس لا من باب هذا. ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليه، أذن لهم أن يصلوا عليه ولم يمنعهم من هذا لأنه مسلم. نعم. والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. والسكران اللي يشرب الخمر هذا فاسق، يقام عليه الحد لكنه لا يخرج من الإسلام، إذا مات صلى عليه ولو كان يشرب الخمر لأنه من أهل القبلة يصلي إلى قبلة المسلمين. نعم. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. لا يخرج أحد من أهل القبلة إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام معروفة، ويزول عذره، يزول عذره ثم بعد ذلك يحكم عليه بالردة. نعم. أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جحد القرآن أو بعضه أو السنة الصحيحة أو بعضها، أو أنكر شيئا في القرآن أو أنكر شيئا في السنة، أن يحكم عليه بالردة لأنه مكذب لله ولرسوله، ما لم يكن جاهلا أو مقلدا أو متأولا هذا يبين له، فإذا بين له وأصر يحكم عليه بالردة، وإن رجع الحمد لله يقبل منه رجوعه. نعم. أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بآثار رسول الله الأحاديث، هي الآثار والأثر، مراد به الأحاديث، ليس المراد بالآثار ما يدعيه الخرافيون من دار المولد ومسكن الرسول وكذا وكذا، هذه ما هي بآثار، هذه ما هي بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: يا شيخنا، هل الثيب الزاني قبل أن يرجم يجب أن يجلد 100 جلدة؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث جلد 100 والرجم، وفعل هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الجمهور على أنه يكفي الرجم وأن الجلد يدخل في الرجم، وهذا الذي عليه العمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون أبناء الكفار أبناء زنا بحيث إن آباءهم لم يعقدوا نكاحا صحيحا على أمهاتهم؟ لا، عقودهم معتبرة فيما بينهم، وأولادهم شرعيون، عقودهم فيما بينهم معتبرة وأولادهم شرعيون. ولهذا من أسلموا من الكفار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد، ولم ينفي أولادهم عنهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل متزوج ثم طلق ولم يتزوج. الله جل وعلا يقول في أبي لهب وامرأته، سمه امرأته، ويقول في فرعون امرأة فرعون سماه امرأة فرعون مع أنه كافر. فعقودهم فيما بينهم معتبرة، وأولادهم يعتبرون شرعيين، يثبت نسبهم لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل متزوج ثم طلق ولم يتزوج، ثم وقع على امرأة لم تحل له في هذه الحالة. رجل متزوج ثم طلق ولم يتزوج، ثم وقع على امرأة لا تحل له في هذه الحالة، هل يقام عليه حد الرجم؟ نعم، ما دام وطئ في نكاح صحيح ولو في أول عمره، ولو في أول عمره وزنى في آخر عمره يرجم، لأن سبق أنه وطئ في نكاح صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل خلاف الظاهرية يخرم إجماع أهل السنة؟ ما هو بالظاهر، لا، ما يخرم إجماع، هم أهل السنة، ما يقال أنهم هم أهل السنة، من أهل السنة، لكن عندهم رأي وهو العمل بالظاهر وعدم القول بالقياس، خالفوا فيه ولا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم، لكن ما يقال أنهم ليسوا من أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل الاجتهاد مسائل الاعتقاد أم أنها توقيفية على النصوص؟ الأشياء التي نص الله عليها بالتحريم أو بالتحليل لا يدخلها الاجتهاد، مثل حرمت عليكم الميتة، مثل وأحل الله البيع وحرم الربا، أحلت لكم بهيمة الأنعام، الأشياء التي نص الله على حكمها هذا لا يغير ولا يبدل ولا يدخله اجتهاد. هذه ناحية. الناحية الثانية مسائل العقيدة توقيفية لا يدخلها اجتهاد، مبنية على الدليل لا يدخلها اجتهاد، بل هي مبنية على الدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما مناسبة ذكر السراويل في هذا الكتاب مع أنه كتاب عقيدة؟ يفكر أنهم يذكرون مسائل فقه أحيانا مخالفة للمبتدعة، لأن في من ينكر الصلاة في السراويل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال قد تسرع. السراويل إذا ستر العورة يصلى فيه، المقصود ستر العورة، هذا شرط صحة الصلاة، ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، بالنسبة للمرأة جميع بدنها كله عورة في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال قد تكرر، يقول: إذا مات رجل نعرف أنه مات كافرا، هل نشهد بعينه أنه من أهل النار؟ إيش أدراك أنه مات كافرا؟ تعلم الغيب، إنسان هو تاب وانت ما دريت، فأنت قل أنه يظهر لي أنه مات على الكفر، يظهر لي كذا، أخاف عليه أنه مات كافرا. أما أنك تجزم تقول مات على الكفر، هذا من ادعاء علم الغيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القول الصحيح في قولنا إن فلانا شهيد، فإنه يكثر في الآونة الأخيرة ذكر هذه الكلمة؟ كذلك لا نحكم بأن فلانا شهيدا إلا ما دل عليه الدليل، أما غيرهم، فنحن نرجو له الشهادة، نرجو، ما نقول شهيد، نقول نرجو له الشهادة، لأن يعني الحكم بأنه شهيد يحتاج إلى معرفة قصده، هل هو يقاتل لإعلاء كلمة الله، هل القتال هذا مشروع ولا غير مشروع، هل كل من قتل يقال شهيد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا كنا نشهد للصحابة رضي الله عنهم كلهم أنهم في الجنة وهم ماتوا مؤمنين وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، لماذا لا نشهد لأعيانهم بأنهم في الجنة؟ ما نشهد إلا بدليل يا أخي، ما نشهد إلا بدليل، لكن نجزم بأن الصحابة أنهم في الجنة بشهادة الله وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم. من مات على الصحبة، من مات على الصحبة، أما من ارتد فهم أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بلا سفر ولا مطر ولا خوف؟ قصر. نعم ورد حديث أن الرسول قصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، ولكن هذا يقول أنه مشكل الحديث، هذا الحديث مشكل والعمل على خلافه، وأنه لا يجوز القصر إلا لعذر، إما مرض وإما سفر وإما مطر، وإما مطر بين المغرب والعشاء. وأما أنه يقصر، أنت قصدك يقصر ولا يجمع؟ السؤال هل قصر بالتشديد؟ لا القصر، لا ما قصر في الحضر أبدا، إنما يقصر في السفر، لكن أنا ظنيت أنه يسأل عن الجمع. الجمع ما يجوز إلا لأحد ثلاثة أمور: إما لمطر، وإما لخوف، وإما لسفر فقط. وأما حديث أنه جمع من غير خوف ولا سفر فهذا يعتبر من المشكل المتشابه ولا يعمل به، العمل على خلافه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المسح على الشراب فيه خلاف عند العلماء وما هو الصحيح فيه؟ نعم، مسح على الجوارب هذا من مفردات الإمام أحمد، والدليل معه رحمه الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوارب وعلى النعلين، والجمهور يقول لا، الجوارب ما يمسح عليها، إنما يمسح على الخفين فقط. نعم، لكن الدليل أنه يمسح على الجوارب أيضا، لأنها حائل يغطي الرجل فيمسح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى حكاية عن فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وبين إسلام اليهودي عند الاحتضار وقد قبل الله جل وعلا إسلامه؟ اليهودي أسلم قبل الغرغرة، قبل الغرغرة، أما فرعون إنما أسلم حين أدركه الغرق، هذا في القرآن، فلما أدركه الغرق قال آمنت، ما يصلح هذا، إذا أدركه الغرق شاف الموت ما يقبل منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من قال عنه أحد المفكرين إنه علماني أو ليبرالي، من قال عنه أحد المفكرين إنه علماني أو ليبرالي أو ليبرالي، إيش معنى الربر؟ أنه علماني أو ليبرالي من الليبرالية، إيش معنى الليبرالية؟ اللهم حرية، حرية بهيمية ولا حرية شرعية؟ كانت بهيمية هي كفر، أما إن كانت حرية شرعية في حدود الشرع فلا بأس، الناس أحرار ولله الحمد في أنسابهم وفي أمورهم في حدود الشرع. نعم. في أموالهم أحرار، في أموالهم أحرار، في أنسابهم في حدود الشرع. الحرية ما هي مطلقة، حرية مضبوطة بضوابط الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في تتمة سؤاله: والحكم هم للمفكرين في هذا، حكم للعلماء، فكر ما هو بعالم ولا يؤخذ كلامه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: اقرأ علينا بقية السؤال. تقول أي نعم. يقول: سلمك الله، من قال عنه أحد المفكرين إنه علماني أو لبرالي هل يشهد له بالإيمان أو يدخل في دائرة الإيمان؟ وما واجبنا تجاهه؟ وهل نبغضه؟ مثل ما ذكرنا لكم، إذا كان يعتقد الحرية المطلقة غير مضبوطة بضوابط الشرع، أنه حر يسلم ولا يكفر ولا أو يتزوج أو يزني، أو أنه حر ولا أحد يحجر عليه، هذا كافر. أما إن كان يقصد الحرية التي أعطاها الله له في ماله في أهله في أموره التي في حدود الشرع، في نسبه، أنه ما أنه حر ما هو رقيق، هذا لا بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: جاء في كتاب الجواب الشافي أن أهل الزنا واللوطية إذا أرادوا التوبة أن الله يسلط عليهم ما يبطل عملهم الصالح. ما يبطل عملهم الصالح. يبطل؟ أي نعم. أن الله يسلط عليهم ما يبطل عملهم الصالح، فهل هذا القول صحيح؟ الله أعلم، ما أدري. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من عقيدة في أهل السنة أنه ما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، فهل يدخل في ذلك من تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كل من تاب، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط عنه الحد. أما التوبة إذا كانت صادقة بينه وبين الله، الله يقبلها، لكن لا يسقط عنه الحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: تارك الصلاة تكاسلا أو تهاونا هل تؤكل ذبيحته؟ وهل هو كافر؟ هذا ينبني على الخلاف الذين حكموا بكفره، إذا تركها تكاسلا غير جاحد لوجوبها لا تحل ذبيحته، وهذا هو الصحيح، الأدلة على هذا. وأما من يرى أنه غير كافر فتحل ذبيحته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: يستدل بعضهم بالحديث الصحيح الذي فيه إن هذا البلد سوء، فذهب إلى بلدة أخرى فيها يطاع الله، على جواز الخروج مع جماعة التبليغ، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ ما شاء الله. ومن حين الأعمى يتخمط لأنه يلقى شيء يدبه، هل يجيب هذا جماعة التبليغ؟ هذا من الهجرة، من الهجرة، هذا سفر هجرة يا أخي، ما هو سفر تبليغ، هذا سفر هجرة، هو مهاجر، خرج مهاجرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: متى يحكم على البلاد بأنها بلاد إسلامية أو بلاد كفر؟ إذا كانت تحكم بالإسلام فهي بلاد إسلامية، إذا كانت تحكم بالكفر فهي بلاد كافرة، العبرة بالحكم فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد كثر في الآونة الأخيرة التنابز بكلمة أن فلانا ليس سلفيا أو ليس من السلفيين، فهل هذه العبارة تعتبر تبديعا وعليه لابد من إقامة الحجة عليه؟ والله أنا أحذر من التنابز هذا. الحمد لله أولاد المسلمين وطلاب العلم كلهم إن شاء الله على خير، كلهم على عقيدة السلف، وإن كان عند بعضهم تقصير أو جهل فلا يخرج من السلفية، ولا يجوز هذا الكلام، هذا الكلام لا يجوز بين الإخوان وطلبة العلم وأولاد المسلمين وفي بلاد المسلمين، لا يجوز هذا الكلام. يجب التناصح، إذا رأيت على أخيك ملاحظة تنصحه، أما أنك تنزه بأنه ليس من السلف ولا من السلفية، يمكن أنت ما تعرف السلفية بعد، يعني بعضهم يدعي السلفية وما يعرفها، واللي ما يواهده هو ما هو بسلفي، لو تسأله عن السلفية وش معناها ما يدري. نعم.